موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. أول شيء يجب في إيمان العبد هو أن يعرف الله عز وجل، وهذا أساس التوحيد. فمن لم يعرف ربه عز وجل بأسمائه وصفاته فهو لم يحقق التوحيد. من لم يحقق التوحيد لم يعرف الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى أهل اليمن، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإذا هم عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يذكر هذا على أن التوحيد هو معرفة الله، وأن من لم يحقق التوحيد لم يعرف الله، ومن لم يعرف الله فليس بمؤمن به. هذا يدل على أن الأمر ليس معرفة وجود الله عز وجل كما يظن البعض، إن اللي يقر بوجود الله يبقى ده قد عرف الله. الذي عرف الله عرفه ربا وإلها وبأسمائه وصفاته، معرفة يترتب عليها أحوال القلب، يترتب عليها حب وخوف ورجاء، وليس إثبات وجود دون خضوع القلب ومحبته لله عز وجل. وإنما يحصل هذا الحب وهذا الخضوع بمعرفة الأسماء والصفات. كيف يحب الله عز وجل إذا عرفه بأسمائه وصفاته وجلاله وجماله؟ لأن الإنسان جبل على حب الجمال والجلال والعظمة. فإذا عرف الله بأنواع الكمال أحبه ولا بد، وهذا أصل العبادة. وإذا عرفه بأنواع الجلال خضع له ولا بد، وهذا الخضوع والذل والانقياد أصل العبودية. لذلك قضية الإيمان بالأسماء والصفات هي أساس توحيد الربوبية والألوهية. ومن ضمن الصفات الصفات الفعلية، وهي أفعال الله عز وجل. والحقيقة أن توحيد الربوبية هو معرفة أفعال الله سبحانه وتعالى والإقرار بها لله وحده لا شريك له، أنه وحده الذي خلق ويخلق، وأنه الذي يرزق، وأنه الذي يحيي ويميت، وأنه وحده الذي يملك الضر والنفع، وأنه الذي يدبر الأمر، ثم هو الذي يأمر وينهى ويشرع للناس، ثم هو الذي يملك الناس فهو الملك والمالك سبحانه وتعالى. وهذه كلها صفات لله عز وجل وأفعال له سبحانه وتعالى. وقد بدأ الإمام البخاري كتاب التوحيد من صحيحه الذي خصصه لبيان الأسماء والصفات، بدأه بحديث معاذ الذي فيه: فإذا هم عرفوا الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر معرفة الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث بمعنى الإيمان به. فمن لم يشهد الشهادتين، من لم يترك عبادة غير الله، لم يعرف الله وإن أقر بقلوبه. قضية الإيمان بالأسماء والصفات أعظم قضايا الإيمان، لأنها كما ذكرنا يبنى عليها إيمان بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. لا يكون عابدا لله من وصفه بصفات النقص أو نفى عنه صفات الكمال. ولذلك لما كان هذا الأمر هو أساس أنواع التوحيد التي يبنى عليها، وما محبة الله عز وجل بها بأسمائه وصفاته وعبادته بها بمقتضاها، كانت الآيات التي تضمنت الأسماء والصفات هي أعظم الآيات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: يا أبي، أتدري أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ قال: نعم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. فقال: ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك العلم أبا المنذر. وآية الكرسي هي متمحضة لأسماء الله وصفاته، خبر أخبار عن الله عز وجل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، المتضمنة أنواع التوحيد الثلاثة. الجملة الأولى دي الله اللي هي العلم على ذات الرب، أصله أصل الكلمة من الإله، ثم أدغمت اللام في اللام بعد حذف الهمزة فصار النطق الله، اسم الله هو الذي سمى به نفسه سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو الحي القيوم، ثلاث أنواع من التوحيد مبناها على معرفة هذه الأسماء: الله، لا إله إلا هو، إثبات الألوهية لله وحده لأن الله هو الإله الحق الإله الواحد، لا إله إلا هو الحي، الأولانية لتوحيد الألوهية، الحي أصل يعني أو يلزم من إثباتها أو يتضمن إثباتها جميع صفات الكمال، يعني السمع والبصر والقدرة والعلم مبنية على أنه الإيه؟ الحي كامل الحياة، متضمنة ضمن هذا الاسم، لأنه إذا كان حيا كامل الحياة فلا بد أن يكون إيه؟ سميعا بصيرا عليما قديرا حكيما وسائر الصفات. القيوم هذا الاسم الدال على توحيد الألوهية، لأنه القائم بذاته سبحانه وتعالى والقائم بخلق السماوات والأرض وجميع خلقه، قائم عليهم بالخلق والرزق والتدبير، قائم عليهم بالمراقبة والاطلاع، وأنه لا يغيب عنهم سبحانه وتعالى، لا يغيب وما كنا غائبين، وقائم عليهم بالحساب والجزاء. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فهو سبحانه وتعالى قائم عليهم ابتداء، هو الذي أوجدهم من العدم، الخلق والرزق، احنا بنشوف الخلق قدامنا بيتخلق قدامنا واحنا مش شايفين، احنا بنلاقي الاجزاء بتخلق، الخلايا بتتكون، شوف البيضة بيبقى بياض وصفار، تتحط 21 يوم تتحول الى ايه؟ الى كتكوت. ايه اللي حصل؟ الخلايا اتخلقت ازاي؟ ما هو مفيش حد عملها ولا حد يقدر يعملها، الخلايا دي تتحول كده الى الـ هذا الكائن اللي له سمع وبصر وجهاز هضمي وجهاز تناسلي وجهاز تنفسي ومخ واعصاب وريش ولحم وعظم، وكل ده في ايه؟ في 21 يوم. سبحان الخلاق العظيم. وهكذا ايضا الانسان من حيوان منوي وبويضة الى ايه؟ الى انسان كامل. سبحان الله، التغيرات البسيطة بتبقى او يعني العلقة والنطفة والعلقة والمضغة 42 يوم، وبعد كده في 15 يوم يتغير كل حاجة في المنهل، من 42 ل 56 يبقى اتوجدت فيه كل حاجة بسرعة كده، دي تروح هنا ودي تروح هنا ودي تبقى عين ودي تبقى رجل. شفت جنين سقط طوله عقلة صبع، يعني ما يكملش 2 سنتي، عقلة صبع في كل يعني صفات الإنسان، راس وعينين ودين ورجلين صوابع. بس سبحان الله، أول ما كنت أشوف الحكاية دي إن الصوابع دي عبارة عن حتة أصلا هي بتبقى بض كده، بتبقى عبارة عن برعم كده طالع من إيه؟ من إيه؟ من مجموعة الخلايا، وبعدين تبدأ تتقسم لصوابع، والصوابع دي شفتها لقيتها عاملة إيه؟ لازقة في بعضها زي صوابع البطة، لسه ما إيه؟ ما دمرتش الخلايا دي عشان يبقى كل الصوابع دي كصوابع لوحده. تخيلوا إحنا لما نبص في إيدينا كده إن الصوابع دي لازقة في بعضها، كانت تعرف نتحرك إزاي؟ ما نعرفش نستفيد بيها. احنا صوابعنا الحرة دي مكنتنا من ايه؟ من حاجات كتير، هي كانت لازقة في بعضها. وبعدين الخلايا دي دمرت، والخلايا التانية اكتمل نموها لحد ما بقت ايه؟ صوابع كده. وتبدأ بتاع، وبعدين كل واحدة تتقسم تلاتة. انا اعرف بنت احد الاخوة الصوابع بتاعتها ما بقوش خمسة، تلات صوابع كده، ومش مكتملين النمو. مش بايدينا نعمل حاجه، ولا هي ولا ابوها ولا امها ولا حد في العالم يعرف يجيب لها صوابع تانية، ولا يعملوا لها جراحات توصل انها تعمل ايه؟ صوابع تتحرك. مش ممكن، ما نقدرش. فسبحان هو قائم على ذلك، قيوم سبحانه وتعالى، يعني قيوم بادق التفاصيل. الحاجات بتاعت الوجه والسمع والبصر والشم والذوق دي لوحدها كتل من الايه؟ من العلوم ومن المخلوقات العجيبه اللي من غيرها ما نقدرش ايه؟ يعني نا نا نا نا يعني ما يبقاش في معنى لحياتنا في الحقيقه. مش هنعرف من غير سمع وبصر وذوق وشم ومخ يفكر كنا نبقى ايه؟ يبقى زي البهايم، والبهايم عندها الحاجات ده. سبحان الله، يعني سبحان الله. ودي من حاجات يعني عجيبة الشك الشأن. انت ما فيش حاجة في الدنيا بتقبلها انها بدون صانع. لو لقيت لمبة في يوم من الايام كده هتقول دي ايه؟ دي لمبة موفرة ولا لمبة ليد ولا بتاعة؟ مش ممكن، ما فيش واحد ايه عملها. لا، الطبيعة ما بتعملش كده. فالأدق من ذلك بما يعجز عنه مجموع البشر، يبقى ازاي ينكره احد؟ القيوم. عشان كده اللي بيقول لك ان تقسيم الاسماء، توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات، ان ده نوع من التثليث. ويقول لك ده ما وردش في كتاب السنه، قولوا بدعه، وهو ده من ضلالهم، مش فاهمين. ما هو ربنا اللي اشار الى ذلك، هو لم يذكر ذلك التقسيم نصا، ولكن قال الله لا إله إلا هو الحي اللي هي متضمنة لكل الصفات الكمال، القيوم المتضمنة لتوحيد الربوبية، كما قال عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. يبقى رب السماوات والأرض توحيد الايه؟ الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية. هل تعلم له سمية؟ توحيد الصفات. أوائل سورة طه، إنني أنا الله، قال عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. دي إيه دي؟ توحيد الربوبية. الرحمن على العرش استوى، الأسماء والصفات، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. المعنى الثاني من توحيد الإيه؟ الربوبية، الملك. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. نوع ثاني من أنواع الإيه؟ الأسماء والصفات وإثبات العلم. الله لا إله إلا هو توحيد الألوهية، له الأسماء الحسنى توحيد الأسماء والصفات. فأنت الأنواع كلها متضمنة. فبنقول إن هذا الأمر يعني موجود في الكتاب والسنة أكثر شيء على الإطلاق. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. بعد أن أثبت كمال الحياة نفى النقص. يبقى نوعي الكمال بالنفي والإثبات كلاهما ثابت في الإيه؟ في كتاب الله عز وجل. لان في نوع أن تنفي عنه صفات النقص، أن تثبت له صفات الإيه؟ الكمال، لأن هو ده الكمال الحقيقي، أن ينفى عنه كل صفات نقص مع إثبات الكمال وليس النفي المجرد. يعني لو أنت قلت أنه لا يظلم، طب الجدار ده ما بيظلمش، لازم تثبت كمال العدل. يبقى لما تثبت العدل وتنفي الظلم يبقى ايه؟ اثبتت الكمال. لما تنفي الجهل وتثبت العلم يبقى ده ايه؟ الكمال. اما تنفي السنة والنوم والموت، ان اذا نفى السنة اللي هي الغفلة الغفوة كده، والنوم والاولى ينفي الايه؟ الموت، وهو منفي في آية اخرى، وتوكل على الحي الذي لا يموت، ذكر الحي اولا وايه؟ بعد ذلك نفى، ما ذكرش النفي بس، ولذلك بدأ بالإثبات ثم إيه؟ ثم النفي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من كمال الحياة أنه لا تأخذه إيه؟ سنة ونوم، لأن النوم أخو الموت، ونفى الموت في موضع آخر كما ذكرنا. سنة ونوم، له ما في السماوات وفي الأرض، صفة الملك، ده المالك لكل ما في السماوات وما في الأرض. اللي يفهم الموضوع ده، ما هو معنى من معاني الصفات، مترتب عليه إثبات توحيد الربوبية، مترتب عليه إن ما حدش يقول أنا حر مع ربنا. إذا كنت أنت إيه؟ مملوك. أنت فعلا، واللي يبص كده إحنا فعلا مملوكين. والله لا نملك، هل ملكنا حياتنا الأولى؟ إن إحنا بداية صنعنا، احنا جينا ازاي؟ مين اللي جابنا؟ الله عز وجل، مش احنا اللي اخترنا ولا حتى ابهاتنا. اخ جاي النهاردة جايب لي تحليل، متجوز لسه جديد، ان ايه زوجته حامل، هم عملوا حاجة؟ ده ما حدش يعرف يعمل. ربنا عز وجل الذي ايه؟ الذي خلق هذا المخلوق. واحد تاني بقاله 25 سنة ما خلفش، لما ربنا ايه يأذن ينجب، ما لو كان كل واحد يملك ذلك لكان ما فيش واحد اخر. اول ما يتجوز يبقى عايز ايه؟ اولاد، ويبقى عايزهم بالعدد، وده عايز صبيان، وده عايز بنات، وعايز كذا واحد، عايز عشرة، عايز مش عارف ايه، ايا ما كان الامر ده لا يملكه الا الله. فهو له ما في السماوات وما في الارض، وجودنا ومتنا ومرضنا. واحد جرى له حادثة وإيده إيه اتجلطت، مش كده؟ واحد تاني عمى في الحادثة دي حصل له إيه؟ اتكسر. واحد تاني جاله نزيف. واحد رابع مات. هل بإيدنا البتاعة تاعت ما تتلخبط البتاعة دي وتتقلب، والعجلة تفرقع والعربية تتقلب؟ والله لا نملك شيئا. مين اللي بيحدد إن الوعد تيجي إزاي؟ العيال عملوا حادثة، خابطوا في البتاع، كانوا هيموتوا، وبعدين ايه؟ الحمد لله ربنا ستر، ما مدهوش، لا نملك شيئا، ما كانوش يعرفوا يعملوا فيها حاجة. اللحظة بتاعت الغفوة غير مملوكة. وانت دلوقتي الحادثة اللي حصلت ازاي؟ بانه ايه؟ بانه سواء ايه؟ غفل ثواني كان فيها الايه؟ ممكن فيها الموت، مش كده؟ لان ربنا اخذ بنفسه، بأخذ بنفسه. الله توفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. لحظة كده. وتاني مش عارف ينام. واحد بيتصل بي بيقول لي، قال له واحدة مش فاكر، أنا ما بنامش، مش عارف أنام. سبحان الله. إحنا ما نملكش والله، لا ننام ولا إيه؟ ولا نصحى. إحنا وإحنا بنصحى في كم واحد هو ما بيجي يصحوا لقوا ميت. عشان كده الإنسان لما يتفكر في هذه الآية العظيمة، آية الكرسي، اللي هي أعظم آية في كتاب الله، لأن كلها تعريف بالله عز وجل، له ما في السماوات وما في الأرض. نفكر في دي ونفكر في دي، يعني ملك السماوات والكواكب والمجرات. بيقولوا اكتشفوا انفجارات راديو، أصوات راديو، يعني موجات كهرومغناطيسية صوت بتحولها من أصوات، حاجة عجيبة جدا، يعني في مكان يبعد عننا 11.7 مليون سنة ضوئية، يعتبر مكان قريب. قولوا مكان قريب بالنسبة لنا، لان في حاجات ايه ابعد من ذلك بكثير، ومش هنعرف نوصل منها لاي حاجة توصلنا. يعني احنا فعلا جزاك الله خير، شكرا حبيبي. يعني احنا فعلا ما ايه ما يعني مش متصورين يعني ايه ما في السماوات. ما في السماوات دي حاجة هائلة جدا. وايه اللي حصل هناك؟ والاصوات دي معناها ايه اللي طلعت عشان تعمل راديو، عشان تعمل اصوات راديوية، موجات راديوية، وقطعت المسافة دي في أكتر من 11 مليون سنة. هل بقى ما وصلتنا؟ تخيلوا الوضع ده. السماوات دي كلها يملكها الله عز وجل. احنا بنشوف كواكب، حد مثلا شاف كده مرة في احنا بنشوفها في الصور، لكن حد شافها في تلسكوب في السماء كده، يبص على كوكب زحل ويلاقي حواليه حلقات عجيبة الشكل، هي من يوم ربنا خلقها. أخنا رجل تسمى بملك الأملاك، لأن لا ملك إلا الله. وفعلا والله السماوات الهائلة دي لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، وحاجة فوق تصورنا. أما الأرض فإحنا ماشيين عليها وما نملكش لها حاجة. الزلزال حصل، مين اللي عمل الزلزال؟ الله عز وجل. الأمر دي مين اللي مسكتها دلوقتي حالا؟ وإلا فمش ممكن الناس بيبقى قاعدة كده ويبص لقى الزلزال جه. هما مش هما اللي سكتوها، هو الذي جعل لكم الارض قرارا. هما مش بايدنا نخليها تستقر، دي ممكن ايه اللي طلع البراكين مره واحده من بركان اللي مدينه بومبي ده؟ بركان انفجر والناس نايمه، والناس اتدفنت في الركام في ثوان، ما لحقوش يجروا. كما قال الله ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. اتمسخوا على مكانتهم وهم بيمارسوا الفاحشة اللواط، عريانين وأعضاؤهم التناسلية باينة لأنها اتحجرت. الركام جه عليها راجل وواحد صغير والعياذ بالله، وحاجات تانية زنا، ومدينة فجرة والعياذ بالله، اتردمت كلها في دقائق معدوده وهم على الفاحشه او هم نايمين، ما لحقوش. وتجمدوا الناس، لقت الاول ايه؟ تماثيل. هم بيحفروا قالوا ده كشف اثري، لقوا تماثيل على بعضها كده. وبعدين بيدوروا على التماثيل ويعملوا اشعاعات وكده، لقوا جوها عظم. العظم جوه التماثيل دي ازاي؟ دي مش تماثيل، دي ايه؟ دي جثث اصلا. والبركان ثار ومسخوا على مكانتهم والعياذ بالله. فالارض دي اللي جواها يعلمه الله عز وجل. الكائنات اللي تحت الارض والنمل واللي احنا مش شايفينه. شفت حته كده في حديقه حيوان نيويورك اسمها ايه؟ جزء الظلام يعني، او غرفة كائنات عايشة في الضلمة، كائنات لا ترى النور نهائيا. في غابات الامازون والمكسيك، فيران عاملة تحت الارض ممالك وشايفة زي ما عرفش هما وازاي بتعمل كده. والملكة هما جايبينها بقى وحطينها حية وعاملين لها مجاري كده زي اللي كانت موجودة، بس على في ايه؟ في فاترينا. فسبحان الله له ما في السماوات وما في الارض. خفافيش، بقول لك فيران تحت الارض، ممالك تحت الارض لا يعلمها الا الله. طب ما في الارض تاني ايه بقى؟ ما في الارض من كنوز، من ما كل شويه اكتشف ويقول لك ده هنا غاز طبيعي، ده في اكتشاف بترول في خليج السويس، في البحر الاحمر، ده في معدن ذهب هنا، ده في فحم هنا، ده في ملح في سيوة. كان ده في الطبع في الارض الاولى لسه في سبعة. ده لسه في ده لا ده ده هو دي الارض دي كلها، وفي سبعة غيرهم كمان، سبعة كواكب تانية. وهي بقى عمقها لا يعلمه الا الله، والحاجات اللي جوه تحت خالص بقى عشان نوصل لعمق هذه الكره الارضيه. شيخ نصيحه الكلام اللي ما بين السماء الاولى والسماء الثانيه 500 عام، ما حديث حسن. حديث حسن؟ اه بس بمسيره ايه بقى؟ ما نعرفش. يعني احنا بنقول في مسيره الضوء ماشي، في حاجات اسرع من الضوء احنا ما نعرفش، لكن هو ربنا عز وجل اعلم ان في حاجات تبقى ايه اسرع من الضوء كمان. لقد اللغات دلوقتي بيقولوا لا ده يبقى اسرع من الضوء الماده بتاعته ستزول، ده نظريه النسبيه، هيتحول الى طاقه فقط هيبقى نور. الحديث يخفق فيها الطير، فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بسرعه المسير للطير، مسيرة، وفي بعضها اطلق مسيرة كذا من غير ما يقول لها بتاعت ايه. ولذلك لما نلاقي ان المسيرة دي حاجات بملايين السنين ضوئية، ما نقول ما نعرفش احنا في ما هو ابعد من ذلك بما يعلمه الله سبحانه وتعالى. يمرر النص كما يمر كما جاءت، ولما حد يتشكك فيه ويقول ازاي مسيرة كذا مليون والرسول قال 500 عام، نقول لهم مسيرة لا نعلمها. انما مسيرة شيء ما نعرفوش، الملائكة اسرع من كده، يخلق اللي خلق الضوء يخلق ايه. لكن نقول ما بين 500 عام حديث حسن. صحيح. لكن المسيرة ما عندناش علم بها. مسيرة 500 عام بماذا؟ بشيء لا نعلمه. له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ سؤال استفهامي غرضه النفي، المقصود منه النفي، اي لا يشفع احد عنده الا باذنه. ده متعلق بتوحيد الالوهيه، حتى لا يسال الناس احدا شفاعته عند الله عز وجل، لا يعبده على انه على سبيل الشفاعه، كما كان المشركون يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولذلك الشفاعة الشركية منفية والشفاعة الشرعية ثابتة. والشفاعة الشرعية تكون أن الله هو الذي يغفر لأهل التوحيد والإخلاص عن طريق دعاء من أذن له أن يشفع بعد الإذن ليريهم مكانته ومقامه المحمود. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيه إثبات الشفاعة الشرعية ونفي الشفاعة الشركية. نفي الشفاعة التي يعتقدها المشركون لآلهتهم ولذلك عبدوها من دون الله، لذا سميت شفاعة شركية، بأن يطلب منهم يدعوهم يطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكروبات ويقول هذا أفعله على سبيل الشفاعة والعياذ بالله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إثبات صفة العلم، ما بين أيديهم أمامهم زمانا ومكانا، اللي لسه جاي واللي فات، وما أمامهم ده اللي مضى، وما خلفهم ده الذي هو آت من ورائه جهنم، يعني لسه جاية وراه تطلبه. والبعض بيفسر على غير ذلك، أو في المكان ما بين أيديهم أمامهم وما خلفهم في من وراء ظهورهم، لأن كل إنسان له أمام وخلف يعلمه الله عز وجل ويعلم ما بين ذلك. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله عز وجل يعلم الناس ما أراد، ولا يحيطون من شيء من معلوماته عز وجل مما خلقه في الكون إلا بما شاء أن يعلموا، أو بشيء من علمه عز وجل من العلم به مما يعلمون عن الله. والاثنين صح، لان احنا في الحقيقة مش بنعرف حاجة عن ربنا الا ما اخبرنا هو عن نفسه، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، وايضا عن المخلوقات لا نعلمها الا ان يعلمنا الله عز وجل اياها، كما قالت الملائكة عن أسماء هذه الكائنات لم تعرفها الملائكة؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم وأنبئهم بأسمائهم. ربنا علمهم، علم آدم الأسماء كلها، فضلا بقى عن إن ذريته علمت تفاصيل كثيرة عن هذه الكائنات. احنا بنتعلم حاجات كثيرة مش أسماءها بس، نتعلم أشياء كثيرة عن الكائنات التي حولنا. فلذلك أنا عايز أقول كده، إيه الناس قعدت كام ألف سنة ما تعرفش الكهرباء، مش كده؟ يعني من أيام الفراعنة مثلا قبلها وبقالنا 200 سنة بس، واحد شاف الشرارة وفكر ان احنا ممكن نعمل ايه شرارة، لغاية ما فضل اكتشف الكهرباء. ده اكتشاف مش اختراع، مش ان الناس عملت الكهرباء، لا دي اكتشفت هذه القوة اللي ايه اللي بيها اصبح فيه كهرباء موجودة. وبعدين بعد ذلك اكتشفوا ايه الكهرباء المغناطيسية، الكهرومغناطيسية اللي بقت تلفزيون، واللي بقت بث مباشر، وبقت تليفونات، وبقت اقمار صناعية، وبقت بتاع التك على الزرار تروح جايه طفي اللمبة. تخيلوا الحاجات دي مثلا ايام مثلا 1000 سنة من ورا. بس الناس تقول ده حاجة ايه، ده ما تحصلش، حاجة غريبة ان واحد يتك على بتاع كده تروح جايه عاملة شيطان. ها يقول لو قالوا في عفاريت. البشر ما كانواش يعرفوا الجاذبية لغاية ما واحد، يعني كام واحد شاف حاجة بتقع، وبعدين واحد فكر يبقى في حاجة بتجذب التفاحة للايه للأرض، وبعدين بعد كده بدأ يقول للقوة الجاذبية دي المغناطيس ده، وبدأ يكتشف حجر المغناطيس ويعمل ان المغناطيس فيه قوة بتجذب، وبعدين بدأ يستغل القوة دي والحاجات المحيطة بيها، يعمل مجال مغناطيسي ومجال كهربي، ولقى ان فيه قوة تانية، وعمال يكتشف والكمبيوتر والحاجات كل ده. انما يعني البشرية ما حصلش طفرة في عقولها، بس ربنا ألهمهم كده مرة واحدة. قوة البخار، بداية العربيات اللي ماشية دي، علمنا الله عز وجل ذلك. لكن الكفرة يقولوا احنا اللي عملناها. يا عم ما انت كنت قبل كده ما بتعرفش تعمل حاجة، لغاية ما ربنا اللي ألهمك مرة واحدة كده لقيت نفسك بتعرف تعملها. مرة واحدة عرفت ان في حاجة اسمها يعني قوة نووية لو خرجت تحرق وتموت. مش ده يعني قوة السلاح النووي ده استخراج القوة الهائلة اللي موجودة جوه نواة الذرة، علشان لما تتحلل تخرج الطاقة الايه الهائلة اللي جوه دي، وتولع الدنيا زي ما عملوا في ايه في الحرب العالمية الثانية، وكانوا بيتسرعوا اللي يعرف يخترع القنبلة دي الاول هيدمر التاني، وده اللي حصل فعلا. الاشكال الغالب الاكتشافات دي الملاحدة اللي قائمة عليها، وكان بيبقى ليهم توجه من انكار وجود ربنا كالجاذبية وشيء ان هذه الطبيعة بقى اللي بتسير. ما مين الطبيعة الحق؟ قوانين دي قوانين دقيقة جدا. البتاعة دي تعرف تعملها؟ ده انت اللي عملتها كده، ومن ساعتها هي كده، عشان كده ما تقدرش تنسب لها حاجة. يعني تقدر لو واحد جه بعد 1000 سنة ولقى البتاعة دي معمولة كده، وبالرسمة دي كده، وبالدرج ده كده، وبعدين جه زي ما احنا بنلاقي دلوقتي ايه تماثيل، مش كده؟ حد هيقول الطبيعة نحتت التماثيل، ولا قالوا الفراعنة نحتوها، ولا اليونان، ولا الرومان، ولا قبطي، ولا ايه؟ المهم ان هو بيقول لازم ينسبها الى ايه، الى فاعل. عباد الاصنام بتوع زمن سيدنا ابراهيم اول ما لهم اتكسره قالوا ايه؟ من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين. الله انت ما عشان كده سيدنا ابراهيم الزمه الحجه، بل فعله كبيرهم هذا فاسالوه. وبعدين عرفوا ان هو ايه بيضحك عليهم، يعني بيسخر من عقولهم. قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. طب ما انت عارف ان هم ما بيتكلموش، يبقى مش ممكن، طالما هم ما بيتكلموش يبقى مش ممكن يكون هم اللي ايه اللي كسروها. الله سبحان الله، ازاي بس يعني؟ كان فيها بنت كانت بتتكلم، طالبه مسكينه كده جالها ايه شبهات الايه للحد من كتر ما بتاع، فجاه ماما جابت يا اختها جت وكان اختها معاها عيل صغير عنده سنه وشويه كده. انا عايز اثبت لها الحته دي. فانا قاعد الواد باصص الناحيه الثانيه واحد جاي خبطه على ظهره. راح جاي باصص كده. قلت لها ايه اللي عرف الولد انه يبص عليا انا ما يبصش على المكتب مثلا او يبص من الظهر ان في ان بالتاكيد لما حد عمل كده يبقى في حد اللي ايه اللي عملها مش كده؟ ما بصش للجمادات. قلت لها الولد ده عنده سنه وشويه او ولا سنتين ومدرك لهذه انه كل فعل لابد له من ايه؟ من فاعل. دي حاجه بديهيه فعلا فطره في الانسان مش ممكن. لذلك ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. كل دي توحيد الاسماء والصفات. ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. ام عندهم خزائن ربك. الخزائن اللي بتنزل منها الارزاق اللي بنكتشفها مره واحده متخزنه في اماكن وبعدين نكتشفها. يعني البترول ومحروقات وقوه الطاقه اللي فيه الناس ما كانتش تعرفها بقالها قد ايه. ده البترول ده اكتشف لسه مثلا بقاله من بعد البخار ده بقال 150 سنه. قبل كده ما كانش الايه الزيت ده يستعمل كوقود لان الناس تطير في الجو. يعني الطيران ده ما اتعملش الا بعد الايه البخار مش كده؟ الطاقه البخاريه والطاقه اللي هي المحرك الديزل والمحركات اللي بالوقود وكده. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض. وسع كرسيه جمهور العلماء والمفسرون على ان هذا الكرسي مخلوق من مخلوقات الله دون العرش. كما قال ان ابن عباس رضي الله عنه وروي مرفوعا وله حكم المرفوع الصحيح انه موقوف ولا حكم مرفوع الكرسي موضع القدمين. في احاديث في اثبات الكرسي يجري يعني في حديث ان هو اذا يعني ان الله عز وجل يضع كرسيه في الارض. يجلس دي مش صحيحه لكن يضع كرسيه. فالكرسي مخلوق من المخلوقات. واسع السماوات والارض. واسع السماوات والارض. الارض بقى اللي هيضع عليها الكرسي دي ارض مبدله اتغيرت صفاتها ووسعت جامد جدا عشان تسع الخلائق دول كلهم ايه من اول ما خلق الله الخلق الى ان مات اخر انسان وايضا الى ان وجدت الحيوانات قبل الانسان وبعده ويحشر كل ذلك. فهي ارض متسعه. اسال الله فين واسع كرسيه السماوات والارض. قال النبي صلى الله عليه وسلم السماوات السبع والارضين السبع الى جانب الكرسي كحلقه في فلاه كده. فاضل سبعه 25 ولا كام؟ 28 28 الى السماوات السبع والارض السبع الى جانب الكرسي كحلقه في فلاه زي دبله كده مرميه في صحراء. والكرسي الى جانب العرش كحلقه في فلاه. وبعض اهل العلم قال واسع كرسيه يعني علمه مروي عن ابن عباس. والصواب ما دلت عليه الأحاديث من أن الكرسي مخلوق أقل من العرش أوسع من السماوات والأرض بنص الآية. ولا شك أن علم الله عز وجل أوسع من كل شيء لأنه قد أحاط بكل شيء علم. لكن اللي قبلها مذكورة في صفة العلم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يبقى ذكر صفة العلم. يبقى الكرسي ده يبين عظمة الله عز وجل ان مخلوق يسع السماوات والارض ولا يؤوده عز وجل حفظهما لا يثقل عليه حفظهما وهو العلي العظيم. دائما صفة العلو اسم اسماء الدل عليها العلي والاعلى والمتعال يكون معها. واسم العلي يكون معها الكبير او العظيم. وذلك لأن كل ما علا فهو أوسع وكلما سفل فهو ضيق. فالله عز وجل العلي الأعلى وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وهو العلي. العلي علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن، وهو العظيم له كل أنواع العظمة. أعظم آية في كتاب الله كلها أسماء وصفات. أعظم سورة في كتاب الله نصفها أسماء وصفات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. خمس صفات، خمس أسماء حسنى، مدار الأسماء كلها عليها. ثم ذكر العبادة، ثم ذكر إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، إثبات الهداية من الله ده فعله، والهداية إثبات القدر. صراط الذين أنعمت عليهم، يبقى في الإنعام، غير المغضوب عليهم الذين غضب الله عليهم بما يستحقون، ولا الضالين. فكلها أيضا تتضمن أسماء الله وصفاته وأفعاله. والسورة التي تعدل ثلث القرآن تمحضت للأسماء والصفات، التي هي سورة قل هو الله أحد. تبين بذلك أن هذه القضية ثوابها أعظم من غيرها، ثواب تعلمها ومعرفتها أعظم من غيرها، لأن ما تمحض فيها وما تضمنها هو أعلى وأفضل ويعني أعظم من غيرها من الآيات. ده غير الآيات التي تختم بأسماء الله وصفاته، وهو العزيز الحكيم، وهو العلي العظيم، وهو العليم الحكيم، وهو السميع البصير، وهو العفو الغفور، والله على كل شيء قدير، وهو العليم القدير. ده يكاد يكون كل، يعني أبلاش كل، نقول معظم آيات القرآن متضمنة ليه لذلك. وما ما من سورة إلا وفيها من أسماء الله وصفاته. إن أقصر السورة أولها بسم الله الرحمن الرحيم، فيها اسم الله واسم الرحمن واسم الرحيم. تبين بذلك أهمية هذه القضية، أن هذه القضية العظيمة هي أعلى ما جاء به الرسل الكرام صلوات الله وسلم عليهم أجمعين. والرسول صلى الله عليه وسلم أعظم ما جاء به تعريف الناس بربهم بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى.